واخر يسال ما حكم نوم العصر؟ لا لا في نوم العصر شيئا العصر لا لا لا نوم شيئا ولا حرج فيه جميع الاوقات لا نوم فيها شيئا الا المغرب كره النوم قبلها عليه الصلاه والسلام فان يكره النوم قبلها يعني قبل العشاء والحديث بعدها من العصر والظهر والضحى والصبح فليس فيه شيء لكن يتحرى الانسان الاوقات المناسبه اذا تيسر له الظهر هو افضل من العصر تغسلها الطائله قبل الظهر هي افضل لكن بسبب الاعمال اليوم كثير من الناس لا يحصل لهم لا قائمه ولا ظهر فلا قائمه من العصر واذا نام اول النهار فلا باس ولكن اذا تيسر له ولا ينام اول النهار قد يجلس يذكر الله ويقرا القران او في طلب العلم حتى ترفع الشمس ثم ينام مع طلوعها قليلا فهذا اولى من نومه بعد الصلاه مباشره ولا حرج في ذلك والحمد لله.